ما جاء رسول لقوم وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم. كذلك هؤلاء اتبعوا آباءهم على الباطل. قال إبراهيم عليه السلام وتبرأ من آلهتهم فإنهم عدو لي. قيل بمعنى عدو لي يوم القيامة. هذه الأصنام لو عبدتها لكانت عدو لي. سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا لما يجمعهم رب العزة وتتبرع الآلهة من معبوديها. وقيل فإنهم عدو لي، عدو لي لا أطلب من جهتهم نفع ولا أتولاهم إلا رب العالمين. قيل استثناء منقطع وقيل استثناء متصل. إن قلنا منقطع إيش يصير معنا؟ لا رب العالمين ليس عدو لي، لا رب العالمين وهو الذي ينفعنا. ولو قلنا متصل كلهم أعداء فإنهم عدو لي، كلهم أعداء نفس المعنى يعني كل الأصنام مع الله. قال لو قلنا منقطع قال فإنهم عدو لي لا رب العالمين ولي، منقطع لا رب العالمين ولي. ولو قلنا متصل كل من تعبدون أعدائي إلا رب العالمين ليس عدوني. قال لكن شيخ قال إنهم كانوا يعبدون الأصنام مع الله، فقال إبراهيم قال كل ما تعبدون أعدائي إلا رب العالمين. زين هنا متصل. أيوة. وعلى قول آخر كل إنهم غير معبود لي لا أعبدهم إلا رب العالمين أتخذه معبود. إما نقول أعدائي كلهم إلا رب العالمين هو ولي، أو لا أعبدهم إلا رب العالمين أعبدهم. هذا الاستثناء المتصل الذي خلقني هو الذي خلقني والذي خلقني فهو يهدين لطريق النجاة، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت على طريق الأدب مع الله عز وجل فهو يشفين. هات مثال طريق الأدب. ها؟ لا مثال آخر. فأردت أن أعيبها. هو هذا الذي تقصد؟ فأردت أن أعيبها. على طريق الأدب مع الله عز وجل. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. والذي يميتني ثم يحييني. قال ثم للتراخي، ثم للتراخي حياة ثم بعد ذلك موت عفوا ثم حياة في الآخر وبعد. أيوة. والذي أطمع أن يغفر لي يعني ثناء حسن حكما علما، واجعل لي ثناء حسن في الآخر. أيوة. واجعلني ورثة النعيم وأوفك به. وهذا الدعاء قبل أن ينهى عن الدعاء لأبي، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم. ولا تخزني يوم يبعثون. ذكروا أن رب العزة في الحديث يلقى أباه آزر وعلى آزر على وجهه قتر، أنا أبوك. فيقول ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي في أبي الأبعد. فيحوله رب العزة إلى فذيخ بالذات ولا بالضاء، فذيخ ضبع منتن، ضبع منتن. يقال انظر إلى أسفل يا إبراهيم فيرى ضبع منتن في نتنه، فيؤخذ بقوائره ويلقى في النار. نعم. لا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال، أيوة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خالي من الشرك، ملازم للطاعة والتوبة، وعقبة سليم. نعم أيوة. وأذكرت الجنة للمتقين، وأذكرت الجنة للغاوين، قذف بعضهم على بعض كبكبوا فيها. نعم. وجنود إبليس أجمعون، كلهم رؤساء والمرؤوسين وكذلك الجن والإنس من الطغاة. نعم. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أرادنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا طريق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن كما ذكرنا تكذيب بنوح عليه السلام. لكن لما رب العزة يقول كذبت قوم نوح المرسلين، نقول قاعدة نقول الحسن أن التكذيب برسول واحد يعتبر تكذيب إيش؟ لكل الرسل. أيوة. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أن تؤمنوا لو اتبعك الأرذلون. قال الشيخ السعدي لو تدبروا لعلموا أن أتباع الرسل هم الأعلون وهم أصحاب العقول الرزينة والأخلاق الجميلة الحسنة، لو تدبروا. ومن أنكر بعثة الرسل وجحد البعث وعبد الأصنام هو الأرذل، هو الأرذل في الحقيقة. نعم. قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. قيل أن اتبعك الأرذلون أصحاب الصنائع الرذيلة، هذا صيال وهذا كذا، ونحن أصحاب الشرف والغناء، ما اتبعناك، معناته أنت مبطل كذا الدعوة. فنوح عليه السلام قال وما علمي بما كانوا يعملون، أنا ما أعلم إيش هي صناياهم. وهل العبرة بالقرب من الله عز وجل بنوع الصنعة؟ لا، العبرة بالتقوى والإيمان والإخلاص. نعم أيوة. وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين، قالوا إن لم تنتهي سبق ذكرنا المرجومين معنى إيه؟ إما رجم بالحجارة أو رجم بالشتم والسب. أيوة. قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، فأنجيناه ومن معه منهم المشحون المملوء. ثم